قال لحراسه: انطلقوا انصرفوا فقد عصمني الله، انصرفوا فقد عصمني الله. محمد صلى الله عليه وسلم مآثره كثيرة، فضائله عظيمة لا يساويه أحد من الناس، ذاك أنه يوحى إليه، ذاك أنه نبي، نبي مرسل، فلا يساويه إلا الأنبياء ولا يماثله إلا الرسل. محمد صلى الله عليه وسلم ليس بملك ولا زعيم ولا رئيس، هو نبي مرسل. لما وقف العباس ابن عبد المطلب في فتح مكة بأبي سفيان بن حرب عند ثنية الجبل، وثنية الجبل ممر ضيق إذا ما مر فيه جيش ظهر عدده وظهر تعداده وظهر فرسانه وظهر خيله، فوقف به عند ثنية الجبل حتى يرى أبو سفيان جند الإسلام التي جاءت لفتح مكة. لما رآها أبو سفيان قال للعباس بن عبد المطلب: يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقال له العباس مصححا ومبينا: يا أبا سفيان، إنها النبوة. محمد ليس بملك، الملوك تموت ويموت ذكرهم ويموت أتباعهم ولا يبقى لهم أثر، والزعماء يموتون وينتهي أمرهم، أما محمد إن مات فسنته باقية، محمد إن مات ذكره باق، محمد إن مات أمته باقية، محمد إن مات أتباعه باقون، باقون ما بقيت السماوات والأرض. عباد الله، ما الواجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجب علينا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم الحب والاتباع والنصرة. عن الحب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وعن الاتباع يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن النصرة يقول ربنا عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ومع المحبة نبدأ، بالحب نبدأ، لولا الحب ما قام دين. فحبك لله هو الذي يحركك في الحياة حركة إيجابية بناءة، حبك لرسول الله هو الذي يحركك في الحياة حركة إيجابية بناءة، فديننا دين حب الله، دين حب رسول الله. لو لم نحب ديننا ولو لم نحب نبينا لذهب الله بنا وجاء بقوم آخرين يحبون دينهم ويحبون نبيهم. نستأنس في ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هكذا قال الله عز وجل. فحب النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككل حب، حبه صلى الله عليه وسلم دين، حبه دين أمر به الدين وحث عليه الدين، حبه من واجبات الدين. ولذلك اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. فيجب أن يعلو حبك للنبي صلى الله عليه وسلم على حب الوالد وعلى حب الولد. قد تحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الحب لم يصل بعد إلى الدرجة المقبولة. تحب والدك أكثر، تحب ولدك أكثر، تحب زوجتك أكثر. أبداً أبداً لا يجوز. يجب أن يعلو حبك للنبي صلى الله عليه وسلم على حب الوالد وعلى حب الولد وعلى حب الزوجة وعلى حب المال وعلى حب السكن وعلى حب التجارة وعلى حب الدنيا. اسمع ماذا قال الله عز وجل في سورة التوبة في آية عظيمة فريدة واضحة، يقول ربنا تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آية واضحة، آية لا تحتاج إلى بيان. ولذلك يقول القرطبي في تفسيره للآية: دلت الآية على وجوب حب الله ورسوله، دلت الآية على وجوب حب الله ورسوله، ولا خلاف في ذلك بين الأمة، وأن حبه مقدم على كل محبوب، وأن حبه مقدم على كل محبوب، فيجب أن يعلو حبك للنبي صلى الله عليه وسلم على جميع المحاب، بل يجب أن يعلو حبك للنبي صلى الله عليه وسلم على حب نفسك، على حب نفسك. قد يقول قوم: ما الدليل؟ ما البرهان؟ هذا أمر لا يستطيعه الإنسان، يحب الإنسان نفسه ويقدم نفسه على كل شيء، فهذا أمر صعب محال. اسمع يا عبد الله، اسمع إلى ما قاله عمر: ففي قول عمر دليل وبرهان. قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري: والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. صراحة، شفافية، لا نفاق، لا رياء. أمة لا تعرف النفاق، ثقافة لا تعرف الرياء. والله يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. إن انتشر المنافقون في قوم فقل على القوم السلام، إن انتشر المراءون في قوم فقل على أرضهم السلام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. لم يقبل، لم يقبل، لأن حبه دين والدين فوق النفس. لم يقبل لأن حبه دين والدين فوق النفس. أنت بعت نفسك لله، أنت بعت نفسك لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: الآن يا رسول الله، والله أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. عباد الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم واجب من الواجبات، وتتعلق بقضية حب النبي صلى الله عليه وسلم مفاهيم خاطئة. فمن الناس من يظن أنه إن ألف قصيدة في حب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدى ما عليه تجاه نبيه، ومن الناس من يعتقد أنه إن ردد الابتهالات والأناشيد في حب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدى ما عليه تجاه نبيه، أدى ووفى ولم يترك شيئا من الواجبات ولا السنن. إنه يعيش في حب النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش مع الابتهالات ليل نهار صباح مساء. من الناس من يعتقد أنه إن غال في حب النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، رفعه فوق منزلته قريبا من منزلة الألوهية أو ما شابه، طلب منه ما لا يطلب إلا من الله، يعتقد بغلوه هذا أنه أدى ما عليه تجاه نبيه. هذه مفاهيم خاطئة، فلا مغالاة في حب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في البخاري: لا تطروني لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء المبالغة في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. أطرت النصارى ابن مريم فقالت عنه إله وابن إله وثالث ثلاثة، فضلوا ضلالا مبينا فضلوا ضلالا مبينا. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله، قولوا رسول الله. فلا مغالاة في حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقف حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم عند الأقوال، لا يقف عند الكلام. كل الناس يزعم أنه يحب رسول الله، حتى الذين يقيمون الأفراح بالصورة الخارجة التي تخدش الحياء، يبدأون أفراحهم بزعمهم أنهم يحبون رسول الله، ورسول الله منهم بريء. لا ينتهي حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم عند الأقوال، بل لابد من الأفعال، لابد من الأفعال، لابد أن نأتمر بأمر رسول الله، وأن ننتهي عما نهى عنه رسول الله. هذا يسمى بالاتباع، والحب لا يصح إلا بالاتباع. فمن اتبع رسول الله فقد صح حبه، ومن لم يتبع رسول الله فقد بطل حبه. يقول الشافعي عن أولئك الذين يزعمون أنهم يحبون الله ثم لا يطيعون ربهم ثم يعصون ربهم مع زعمهم هذا، يقول رحمه الله: أتعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في الفعال بديع، إن كنت صادقا في حبك لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحبة، ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحبة، ما هي؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها. فدليلها وعلامتها اتباع النبي، دليل المحبة اتباع النبي، علامة المحبة اتباع النبي، وثمرتها وفائدتها محبة الله لكم، فما لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصلة ومحبته لكم منتفية. وقال سهل ابن عبد الله: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب الرسول، وعلامة حب الرسول حب السنة، وعلامة حب الله وحب القرآن وحب الرسول وحب السنة أن تحب الآخرة، وعلامة حب الآخرة أن تبغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا ألا تأخذ منها إلا الزاد والبلغة، علامة بغض الدنيا ألا تأخذ منها إلا الزاد والبلغة. أتدري ما البلغة؟ ما تتبلغ أو ما تبلغ به إلى المراد، ما به تبلغ المراد، ما به تصل إلى الهدف، ما به تصل إلى الغاية. عباد الله، دلل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبهم لنبيهم بأفعالهم بمواقفهم، وهذا ما سوف نتحدث عنه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، ضرب الصحب الكرام الأمثال في باب حب الله ورسوله من مواقفهم الفريدة ما حدث مع زيد بن الدثنة لما قدمه كفار مكة إلى القتل، كان أسيرا عندهم فجعلوا يوما ليقتلوه فيه فقدموه إلى القتل، وقبيل أن يقتل ذهب إليه أبو سفيان وكان لم يدخل في الإسلام بعد، ذهب أبو سفيان ابن حرب إلى زيد فقال له: يا زيد، أنشدك الله، أتحب أن محمداً مكانك يساق للقتل وأنت جالس في أهلك سالم؟ هكذا قال له أبو سفيان. أبو سفيان أسلم لهذه المواقف التي دفعته إلى الإسلام دفعة. قال له زيد: والله ما أحب أن محمداً في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذي. كلام موجز، كلام بليغ، حب نبع من القلب، دللوا عليه بأفعالهم. ماذا قال أبو سفيان؟ قال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. المرأة التي نعوا إليها أباها وأخاها وزوجها بعد غزوة أحد، قالوا لها: إن أباك قد قتل، وإن أخاك قد قتل، وإن زوجك قد قتل، مصائب تنزلت على رأسها، مصائب لا يقدر الرجال على الوقوف بصلابة فيها، فوقفت المرأة بصلابة وقالت: ماذا فعل رسول الله؟ ذاك أنه أشيع أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد قتل، فأرادت المرأة أن تطمئن على نبيها أولاً، أرادت أن تطمئن على دينها أولاً، ثم بعد ذلك للحزن وقت آخر، للحزن وقت آخر، قالت: ماذا فعل رسول الله؟ قالوا: هو بخير يا أم فلان. فقالت: أرونيه. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، أي هينة، كل مصيبة بعدك جلل، أي هينة. هذا أمر عباد الله، أمر يدفعك كل الدفع إلى أن تراجع نفسك، أين أنت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من حبك له؟ ما مستوى هذا الحب؟ هل تتبع النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع المقبول المرجو؟ هل تحب سنته؟ أم أنك لها كاره؟ أم أنك لها كاره؟ هل تحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم تسخر منها مع الساخرين؟ أم تستهزئ بها مع المستهزئين؟ انظر إلى نفسك، عليك أن تراجع نفسك. دينك دينك، لحمك دمك. اللهم إنا قد بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اجعل بلادنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم رحمك بنساء المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم رحمك بأطفال المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر يا ربنا الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.